طالعه تبين شيء؟ وين طالعه؟ مع مين؟ وبعدين وش ذا اللي لابسه؟ انا بروح السوق واللي بيوديني سواق، والحمد لله لابسه عبايه. ما تدرين انها الموضه؟ وش هالموضة اللي تخليك تلبسين عباية ضيقة؟ يلا عاد غيريها، وبعد ما يصح تروحين مع السواق لوحدك. تبي سيارة بلا سواق، وايتها تجي الأسواق خبيرة في ضياع الوقت، جلوس البيت ما ينطال، تحب الدور وتتجول ومنظرها يكون أجمل، تسير الفاتنة في السوق وأنواع الغزل تنهل. خبيرة في ضياع الوقت، جلوس البيت ما ينطال، جرية ترسل النظرات وتكوي الناس بالبسمات، تلاغي من يلاغيها ويعني على الغمزات. عباية حيل مشدودة وتمشي مشية الدودة، وراها يلاحق الشبان بخبث بليس مسنودة. تبي سيارة بالسوان، هوايتها تجي الأسوان، خبيرة في ضياع الوقت، جلوس البيت ما ينطال، ميوعة وضحكة خداعة وتتلاطف مع الباعة، تضحك من يكلمها وهي للهرج بياعة. تبي سيارة بالسواق، هوايتها تجي الأسواق، خبيرة في ضياع الوقت، جلوس البيت ما ينطى.